هجرة أبواب ومواضع كثيرة جدا، منها هجرة الدولة والأشخاص وغيره. فالسؤال عني، أنا شخص ألتمس أعيش في بيئة فيها جميع المنكرات، وفي هذه البيئة أشخاص لا يعرفون الصلاة والعياذ بالله، ماذا يجب علي؟ هل أترك هذا البيت أم ماذا أفعل؟ نعم، انظر ما هو صاحب قلبي فافعل. لا تعيش بين أسرة حديثة ضد الإسلام، لا تعرف الصلاة وتقر المنكرات، لا تعيش بينها. هم منهم، ولكن لا يملك لك من الدعوة. ادعوهم إلى الله وانصحهم، أرشدهم وأنت بعيد عن السكة معهم حتى لا يضروك وحتى لا يجلوك إليهم. هم أعدى من الجر، هم أعدى من الجر، فاحذرهم. ولكن لا يملك لك من النصيحة والتوجيه والإنشاد كتابيا أو شرعيا عند تمكن من نصيحتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.